هل يقول المحدث عن حديث الناس إسناده صالح أنه صحيح؟ كل صالح وقوي وجيد من المثال التي تعطي الحسن فصاعدا. وهو يفيد هذا كما فوقه دون تحديد أو تعيين. والذي أعرفه أيضا بتجربتي أن المحدث حين يقول إسناده صالح أو إسناده جيد أو قوي لا يقول حسن لا يقول صحيح، لأنه يحتمل أن يكون إذا قال حسن يحتمل أن يكون صحيح، وإذا قال صحيح يحتمل أن يكون حسن، وما عنده دراسة دقيقة. ولذلك هو يتخلص من الحكم بدقة أن يقول إسناده صالح أو قوي أو جيد، فيحتمل أن يكون حسنا ويحتمل أن يكون صحيحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.